بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشمس أحوالها. قال: ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها بإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم، إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه، فلو كان صيفا كله لفاتت منافع مصالح الشتاء، ولو كان شتاء لفاتت منافع الصيف، وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله. ففي الشتاء، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ يذكر أحوال الشمس، وهذا أصح من حيث إيش؟ قربه من دلائل الكتاب من كلام الله ورسوله، وإن كان هذا الأمر معارض عند الطبيعيين في وقتنا الحالي، لأنهم عندهم أن الشمس ثابتة ما تتحرك، لذلك عندهم أن الشمس ما تتغير أحوالها، تغير في أحوال الأرض، ولذلك يقول الأرض بيضاوية تستدير حول نفسها، فإذا صارت جهة الشمس الجزء البارز اشتدت الحرارة، وإذا صار الجزء المنخفض اشتدت البرودة، وإذا صارت بينهما هذا يكون الخريف والربيع، هكذا هم يقولون. لكن الصحيح أن الأرض ثابتة، وإن كان ثم دوران للأرض فدورانها حول نفسها على قول، ولا منهم للعلم من يرفض هذا أبدا، والله جل وعلا جعل الأرض قرار بمعنى أنها لا تتحرك، والحركة في الشمس، الشمس هي التي تبعد وتقرب، بدليل أن الله عز وجل قال عن الشمس: تجري لمستقر له. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن نبي من الأنبياء أنه أراد أن يغزو قرية، فدعا الله عز وجل فقال: اللهم أنت مأمورة، اللهم إن كانت هي مأمورة وأنا مأمور فاحبسها عنا حتى نفتح تلك القرية، فحبست يعني عن الغروب حتى إيش؟ فتحت تلك القرية. فقول الشيخ ابن القيم: الشمس وأحوالها، أصح، لأنه قال: إذا تأملت بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها. نعم. قال: ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال، فتتولد مواد بالثمار وغيرها، وتبرد الظواهر ويستكشف الهواء فيه، فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها، واشتداد أبدان الحيوان وقوتها، وتزايد القوى الطبيعية، واستخلاف ما حلله حرارة الصيف من الأبدان. وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء، فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك الحيوان للتناسل، وفي الصيف يحتد الهواء ويسخن جدا فتنضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في الشتاء، وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف، ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة، لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون، فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه، فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان. يعني في الصيف قلل الأكل، فالشتاء ما في مشكلة، منهما أنه يدفيك، شيء ثاني عندك من القوة ما يساعد على الهضم، أما في الصيف لا. نعم. فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفى الهواء وبرد، فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء، لئلا ينتقل الحيوان وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد الشديد فيجد أذاه ويعظم ضرره، فإذا انتقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه، فإنه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه، حتى تأتي جمهرة البرد بعد استعداد وقبول. حكمة بالغة وآية باهرة. وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف، ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدريج وترتيب، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. قال: فصل. النور والإضاءة.